أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في تخميس المال الحلال المختلط بالحرام، وقد ذكرنا الروايات الدالة على أصل الحكم التي أمرت بتخميس المال. ادعي أن هناك معارضا من الروايات لهذه الروايات. خلافة الروايات التي قرأناها، حتى أرجع المطالب في أذهانكم، أذكر المعارض فقط عناوين الروايات أقراها. الرواية التي قرأناها معتبرة السكوني: أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلق علي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تخلق لخمس مالك. وفي الرواية التي نقلها الصدوق: أخرج خمس مالك، فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. والروايات الأخرى التي دلت على هذا المعنى، هذه واحدة كان منها. ادعي أن هناك معارضا لها، فلا بد أن ننظر إلى صحة هذا الادعاء. هل توجد رواية قائمة تامة تعارض هذه الروايات؟ في الحقيقة قسموا الروايات التي ادعي معارضتها الى ثلاثة اقسام او الى ثلاثة طوائف، يعني كل طائفة لسانها غير الطائفة الثانية. وقيل يمكن ان تعارض روايات الخمس. منها الطائفة الاولى، هناك مجموعة من الروايات دلت على جواز التعامل وجواز البيع والشراء مع الشخص الذي يخلط الحلال بالحرام. لكن شلون احنا موضوعنا شنو؟ الشخص الذي اختلط ماله الحلال بالحرام، شنو تكليفه؟ عليه ان يخمس. هذا شاب بشرطين: لم يعرف المقدار ولم يعرف صاحب المال، فذن الثنين، صاحب المال والمقدار لم يعرفا. طيب، الآن هذه الرواية انتبهوا لها. هذه الطائفة الأولى تقول: يجوز التعامل مع من في كسبه من الحلال والحرام حتى تعرف الحرام بعينه. اذا اعرفت تبيع لك كتاب مسروق، هذا الكتاب مسروق، ما يجوز تشتري. اذا اعرفت هاي البطانية مسروقة، ما يجوز تشتريها، الا انك تعلم بعض الايام كان يسرق هذا بعض اموال حرامك، يجوز تتعامل وياه؟ لو يجوز، يجوز تتعامل وياه. زين، خلنا اقرا بعض الروايات حتى نشوف وجه المعارضه شنو. مثلا، وبعض الروايات يعني تامه سندنا، ما حتى كلام لسنده، كصحيح الجراح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقه اذا عرفت شيء سرقه بعينه، والخيانه اذا عرفته. يعني اذا ما عرفت حتى لو كان اموالا مختلطة بالحرام تقدر تتعامل وياي ولا؟ نعم تقدر تتعامل وياه. شو وجه الشاهد لهذا؟ ها، الامام ما قال له خمس، يقول له تقدر تتعامل وياه. فعلا هذه الروايات تعارض انه وجوب الخمس، يعني هذا ما عليه خمس. بسم الله، خلينا نقرا بعض الروايات يفكم بد. غريب جدا يعني هذا الادعاء. معتمرة اسحاق قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، من العامل عند السلطان وهو يظلم، العامل يظلم. قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد. إذا عرفت أن هذا المال مال أحد مظلوم، هذا المال ظلم فيه شخصين، العامل ما يجوز تشتري، وإلا صرف يظلم أحد مو مبررة الشراء منه. يعني معرفة عين الحرام هو المانع من التعامل. والإمام ما قال له خمس، يعني حتى نعلق نشوف وجه المعارضة منه، ما قال له خمس، قال له تقدر تتعامل وياه ما عليك شيء، قال له تقدر تتعامل ما عليك شيء يعني ما عليكم. شو عندك روايات تقول المال المخلوق بالحرام عليكم؟ زين. بعد: وصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، ذاك الأول كان عن أبي عبد الله، قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة. سلطان مجتمع عنده الزكوات والصدقات جامعين، يصير يبيعهم بالمازاد، أقدر أشتريهن، وهو يعلم أنهم، شخص يريد يشتري يعلم أنهم يأخذون منهم، يأخذون من الناس يعني أكثر من الحق الذي يجب عليهم. اللي واجب عليه اثنين خرفان ثلاثة يأخذون منه، اللي واجب عليه ثلاثة من الإبل أربعة يأخذون منه بالقوة، يظلمون الناس، نقدر نشتري منهم؟ قال عليه السلام: ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير، تشترون منهم حنطة وشعير ولا مثل ما تشترون الحنطة والشعير الإبل أن تقدرون تشترونها إلا وغير ذلك لا بأس به، كل لا بأس حتى تعرف الحرام بعينه. هذا الإشكال، إذا تدري هذه الناقة أخذت ظلما وزورا جورا فلا يجوز، وإلا فيجوز. هذا أيضا من الروايات، وهكذا بعض الروايات الأخرى من هالقبيل، نوع من الروايات. شو تقولون فيها دلالة هذه؟ شو تردون تقولون بالمعارضة؟ يقول: ها هذه الروايات قال لي يصير تتعامل بالحرام، إذا واحد عنده أموال مخلوطة بالحرام تقدر تتعامل وياه، يعني إذا أموالك اتهم مخلوطة بالحرام تقدر تستفيد منها، إذا ما عليك خمس. لا ربط لهذا بذلك. بيقول إذا فرد واحد أمواله مخلوطة بالحرام تقدر تتعامل وياه، أنت أموالك إذا اختلطت بالحرام أنت واجب عليك الخمس، ذاك إذا أموال اختلطت من حرام واجب عليه الخمس إذا يريد يصفي حسابه، متى تقدر تشتري منه شيء واجب عليه واحد؟ أصلا المسألة لم تنظر إلى مسألة الخمس، وإنما كل مطبها في من علمت في أمواله حرام يجوز تتعامل وياه، لو ما يجوز نعم يجوز. هذه أين بحثنا يا مولانا؟ بحثنا احنا تكليفنا في اموالنا المخلوطة بالحرام شنو؟ ان نخمسها. فهذه الروايات بعيدة كل البعد عن المعارضة، ولا ينبغي يعني ان نتكلم اكثر من هذا لعدم وضوح فيها. السائل مرتكب في ذهنه، المرتكب في ذهن السائل إذا واحد أمواله بها حرام ما يصير تعامل وياه، ف فأصل الكلام وين؟ حول المعاملة، لا حول تخليص المال من الحرام. السائل الإمام جوز له أن يتعامل ما لم يعلم عين الحرام، عين الحرام قال له لا، المقدار هذا. طيب الطائفة الثانية، هناك روايات تتكلم عن الربا، إذا اختلط المال الحلال بالربا هذا، وإذا يعني شخص مرابي، لاحظوا إسان هذه الروايات الطائفة الثانية، شخص مرابي يعني دخل الحرام في ماله أو لا، نعم دخل المال فمات فأمواله صارت إلى ورثته، هو كان حرام عليه لازم يصفي أمواله، اللي يعرفه لازم يرجع له إياه، المقدار اللي يعرفه إذا ما يعرف صاحبه يصدقني، إذا ما يعرف اختلط الحلال بالحرام لا يعرف الصاحب ولا المقدار عليه أن يخمس. إذا ما فعل الورثة حصلوا المال، ذولا شنو عليهم الورثة؟ عليهم يروحون يدورون ذولاك أو لا؟ صحيحة حلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أبي إلى الإمام الباقر عليه السلام فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا، أدري أكو ربا، وأستيقن ذلك، في الجملة أكو أموال الرجل بها حلال لكن فيها ربا أيضا، وليس يطيب لي حلاله، الحلال دا أشك بي نفسي متى الطيني أستفيد منه، لحال علمي فيه بأن فيه ربا يعني، وقد سألت فقهاء أهل العراق، الفقهاء اللي موجودين يعني غير أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأهل الحجاز، فقالوا لا يحل أكله كلما تقدر تستفيد منه. فقال أبو جعفر عليه السلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وارد ما سوى ذلك، رجع الباقي لأهله، وإن كان مختلطا لا تدري جد الربا ولا تدري لمن الربا فكله هنيئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، إلك هذا تقريب الرواية لما نحن فيه أن هذا المال فيه ربا فيه حرام مختلط ورثه. فالإمام قال له ما عليك فيه، ما قال له خمسة، فهذه الرواية تصلح لأن تكون معارضة بدوا، تصلح لأن تكون معارضة لتلك الروايات المذكورة، شو تقولون؟ شنو الجواب؟ نعم هو ما خلق غير خلق، الآن مال مخلوق وصل له إليه، هذا المال مال المخلوق، وعنوان مسألتنا المال الحلال المخلوط بالحرام يجب أن يخمس بفعل نفسه مشروط، كان في الروايات هكذا بفعل نفسه، أو المال الحلال المخلوط بالحرام. خلينا نشوف السيد كان عنده تعليق، تفضلوا. إيه هذا المال الحلال المختلط بالحرام، هذا من مصادقه، شو نقول؟ أدري من مصادقي ولا بعد لا بعد فد مقدار ثاني توصل بعد ها يعني هنا عدة احتمالات. أولا قالوا مسألة الربا خرجت بالتخصيص، هذه الرواية خرجت مسألة الربا من الأموال المختلطة. والبعض قال لا، مسألة الوارث غير مسألة، ذاك كان هو مكلف حيث عطى، وأن هذا الخمس غير أنواع الخمس الأخرى. أنواع الخمس الأخرى لو وصلت فكان على الوارث أن يخمسها، هذا ذاك شخص مكلف بها. زين، ولكن هذا الجواب غير تام، أن ذاك مكلف بها لا، الخمس عنوان عام من الحقوق الشرعية. إذا كانت ثابتة في الآصل، ثابتة في الميراث، إلا إذا قلنا بالمسألة الأولى أن هذه الأموال الربوية هذه بخصوصها مستثنات عما نحن فيه. وقد دلت على ذلك بعض الروايات، بعض الروايات دلت على ذلك، بل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تسوون بعد، لا تعودون لهذا الأمر. فأكو بعض المؤيدات الشرعية أن إذا واحد تاب وهذا انتهى من الدنيا، عاقبته محمودة غير محمودة ذاك له. فقط مسألة الرد إلى أربابه والرد إلى أصحابه، فهذه مستثنات. وجواب ثالث أن هذه الروايات لم يعمل بها الأصحاب، هذه الروايات متروكة لأنها تخالف السنة القطعية اللي لابد أموال الناس ترجعوا إليهم. فهل بالنتيجة أمامك أجوبة متعددة، وكل ذلك يبقي لحل مسألة التعارض، ويبقي العنوان السابق المال الحلال المختلق بالحرام عليه خمس، يبقيه على حاله، والحكم باقي بتلك الروايات السابقة. تلك الروايات السابقة أثبتت ذلك الحكم، وهذه الروايات حلين التعارض بواحد من هذه الأجوبة. كل جواب يصلح لأن يحل التعارض منها. إعراض الأصحاب قالوا مخالفة للقواعد القطعية في مسألة الأموال، قواعد القطعية في مسألة الأموال أن أموال الغير لابد أن ترجع، إذا معروف يرجع إليه، إذا المقدار معروف مجهول المالك، إذا لم يكن معروفا لا شخصا ولا مقدارا فالخمس. فهذه تكون مخالفة لكل تلك القواعد. انتهى. هناك رواية أخرى عدوها من الطائفة الثالثة المعارضة، هذه الرواية مرسلة حماد: الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم والخوص والغوص والكنوز، ومن المعادن والملاحة. فبناء على هذا الخمس في خمسة أشياء، هم اللي عددهن: المال المخلوط حلاله بحرامه لم يعد فخارج، أي معارضة انحصر فيها سابقا، ذكرنا في بيان تعداد الأشياء اللي عليها خمس، حصر فيها إضافي كل بعض الروايات ذكرت هذه الخمسة مع نتيجة مجموعة الروايات صارت سبعة، وعلى قول ثمانية. فهذا الحصر مو حصر حقيقي، حصر إضافي هذا، فلا تصلح لأن تكون ترد بمفهومها تلك الروايات الثابتة شرعا. فعليه أكل المال الحلال المخلوق بالحرام يجب تخميسه مما لا كلام فيه، أما يجب تخميسه بعنوان لم يعرف صاحبه وبعنوان يجهل مقداره، أما إذا علم صاحبه أو المقدار لا، فله أحكام أخرى. أما جهل الصاحب، جهل صاحبه، فقد ورد في الروايات الماضية روايات الخمس ذكرنا إذا لم يعرف صاحبه أو إذا لم يعرف صاحبه، ذكرنا هذا المعنى ما عندنا إشكال فيه. لكن جهل المقدار لما أتيتم به؟ من جبت جهل المقدار؟ لم يذكر في الروايات. بناء على هذا إذا فرد واحد اختلطت أمواله الحلال بالحرام ما يدري لمن، خلي هذا نقوله الأموال لمن ما يعرف صاحبها، فصار موضوع لحكم الخمس، لحكم الخمس واجب عليه الخمس، يعرف أن ربع المقدار خلي يعرف ربع المقدار خمس عليه، هذا يعرف نصف المقدار خمس عليه، أقل من ذلك يعرف سدس المقدار أقل من الخمس خمس عليه. هذا قول أن المسألة قالت عليه الخمس بس، ولكن هذا القول متروك. ليش؟ لأن هناك روايات أخرى في مسألة مجهول المالك، هي اللي عندنا مسائل خمس ومسائل مجهول المالك، إذا عرفت أن ربع أموالك للناس الذين لا تعرفهم شنو حكم الشرعي؟ روايات مجهول المالك تجي عليه نقول لك صدق، وروايات مجهول المالك ما شاء الله كثيرة بأسانيد كثيرة وواضحة المعنى، ومعنى مجهول ما تعرف صاحب مجهول المالك بعد، أما مجهول المالك مو متعرف مقداره، يعني تدري فد مقداره كل أموالك، هذا المقدار الطلعة زين. حيث أنك لا ولاية لك على المال، أنت ما عندك ولاية على المال فلا يجوز التصرف فيه، شو تسوي؟ فاستأذنت الشارع، فالشارع أذن لك باعتباره الولي، أذن لك أن تتصدق عن مالكه، فحينئذ مسألة مجهول المالك انحلت، انت ما يجوز تتصرف بها الا ان ياذن لك المالك، المالك اذن لك، المالك بالولاية اذن لك لأولى بالمؤمنين، فيجوز لك حينئذ ان تتصدق بذلك. هذا المقدار اللي تعرفه، اذا مقداري يعرف اخذته روايات مجهول المالك. روايات مجهول المالك تقول اذا تعرف مال وما تعرف صاحبه تتصدق به. تعرف مال يعني شنو؟ يعني اما تعرفه بعينه او تعرفه بمقداره، يعني مجرد تعرف هذا الكتاب لمجهول المالك، لا، ربع اموالك لمجهول المالك، فالمعرفة من هذه الجهة عامة زين. ومسائل الخمس قالت إذا لم تعرف المالك فراح يصير إذا لم تعرف المالك يتعارض عليه. المقدار شنو؟ معلوم المقدار يتعارض عليه، تسحبه روايات مجهول المالك حيث قد عمل بها الجميع. فيبقى الخمس، احكام الخمس يقول اذا ما تعرف المقدار استفدتم من طلعنا، وان لم تذكر في الروايات الا ان الجامع بين روايات الخمس وبين روايات مجهول المالك مما يجعلنا ان نذهب الى ان المقدار لا بد ان يكون مجهولا ايضا. اموال محرمة عندك ما تدري قد، فحينئذ تخرج الخمس ولا تعرف المالك تخرج الخمس. اما اذا عرفت المالك، عنوان مجهول المالك ما يجري، عنوان الخمس ما يجري، لان عنوان الخمس اذا لم تعرف صاحبه، اذا عرفت صاحبه لا الخمس يجري ولا مجهول المالك يجري. فشنو اللي يجري؟ التراضي معه. اذا تعرف المقدار تبطيه اياه، اذا ما تعرف المقدار لازم تتراضى وياه. انت تبطيل اكثر او تبطيل اقل ياتي بحثه، الا ان النتيجه اعطتنا ان المقدار اللي لن يعرف صاحبه مشترك مع مجهول المالك، لكن مجهول المالك اخذ حصه اذا تعرف المقدار او تعرفه بعينه، وبقي للخمس فيما اذا جهلت المقدار. وهذا هو ظاهر اللي يقول الامام ما استطيع ان اميزه ولم يتميز. اذا لم تعرف المقدار ولم تعرف صاحب روايات الخمس تحبته، ومجهول المال الله يخليك، المال المخلوق بالحرام قطعا مال الناس لا يقول، قطعا مجهول المالك هو. ومالك من هذا المخلوق بالحرام؟ مالك من هو؟ احسنتم. شلون اخذت روايات الخمس مقابل روايات مجهول المالك المعروف؟ المال المعروف عينا او مقدارا، روايات مجهول المالك قالت يصدق بي. بقى اذا لم يعرف عينا ولا مقدارا، روايات الخمس قالت خلي يخمن حتى يطهر امواله. لا لا مو نسبة، خلاص اثبتنا هذا بعنوان الخمس. ايضا راح نتكلم في المقدار عنه بكره ان شاء الله، لتأييد وتثبيت ان هذا مو الكثير، ان هذا هو الخمس. اشارة وان تكلمنا سابقا. الى هنا انتهينا من هذه المسألة اللي عنوانها الاصلي المال الحلال المخلوق بالحرام اذا لم يعرف صاحبه ولا مقداره، هذا يجب تخميسه. بقية الامحاء تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.